بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المصنف رحمه الله: فصل في الكفن. يجب كفنه أي الميت في ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: كفنوه في ثوبيه، مقدما على دين على الميت ولو برهن وغيره من وصية وميراث، لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، فكذا الميت، فيجب لحق الله تعالى وحق الميت ثوب لا يصف البشر، يستر جميعه من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه، والجديد أفضل ما لم يوص بدونه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الجنائز، حيث تقدم في الدروس الماضية الكلام على كثير من أحكام الجنائز، وتقدم في الدرس الماضي على وجه الخصوص الكلام على كيفية تغسيل الميت. فلما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان الكيفية المشروعة لتغسيل الميت، أتبعه بذكر كيفية تكفينه، لأن الكفن يأتي بعد التغسيل. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل ليبين فيه كيفية تكفين الميت. قال: يجب كفنه يعني الميت في ماله. هذا الأصل أن الإنسان يكفن في ماله إن كان له مال، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، وثوبيه من ماله وثوباه من ماله. فدل ذلك على أن الميت يكفن من ماله، هذا هو الأولى. لكن لو تبرع له أحد فلا بأس، لكنه كفنه في الأصل يؤخذ من ماله، مثل ما إنه يجب عليه في حال الحياة أن يستر بدنه بلباسه من ماله هو، فكذلك بعد وفاته. قال: مقدما على دين الميت ولو برهن. يقول إن مؤن التكفين من تكفين للميت وأجرة الحفار وأجرة الغسال هذه مقدمة على الدين، لأنه إذا مات الميت يتعلق بماله خمسة حقوق. الحق الأول المعنى التجهيز، هذا مقدم على جميع الحقوق، من أجرة غسال وأجرة حفار مفرغ وقيمة الكفن، كل هذه معنى التجهيز، أي معنى تجهيزه إلى قبره، هذه مقدمة في ماله على غير ذلك. يأتي بعد ذلك الديون، والديون على قسمين: منها ما هو متعلق بعين من المال كبيت مهور، هذا يأتي بعد مؤن التجهيز، ثم بعد ذلك الديون التي في الذمة، وهي أيضا على نوعين: ديون لله عز وجل كزكاة أو كفارات أو نذر، أيضا تالي تأتي في المرتبة الثالثة هي وحقوق الآدميين، كالديون للآدميين عليه دين استقر من إنسان أو اشترى منه شيء ولم يوفيه حقه، كل هذه الديون للآدميين. يأتي في المرتبة الرابعة الوصية، ويأتي في المرتبة الخامسة فتبين بهذا أن مؤن التجهيز مقدمة على جميع الحقوق المتعلقة بمال الميت. قال لأن المفلس يقدم بالخصوة على الدين، فكذا الميت المفلس الذي ليس عنده مال أو ما عنده إلا مال يسير وظلماء يطالبون، لو قال أنا ما عندي إلا مال يسير أحتاج إليه من أجل أن أكتسب ليلبس لباس، هل يؤخذ ماله ويعطى غرماء ويجلس بدون لباس؟ لا. فكذلك بالنسبة للميت لو ما عنده إلا مال قليل بمقدار الكفن وعليه ديون، أيها يقدم؟ هؤلاء قيمة الكفن أو ديونه؟ لا، يقدم قيمة الكفن، لأن ستره واجب تسدي الحين. قال فيجب لحق الله تعالى، لأنه يجب على الإنسان أن يستر عرمته ولحق الميت يستر. قال فيجب ثوب، الواجب هو ثوب واحد يستر جميع بدنه بما لا يصف البشر، يعني ما يصف البشر، يعني لا يبين لون البشر، يعني لون جسم من بياض أو سواد، هذا هو الواجب. أما لو كان هذا الثوب يستر البشرة فإنه لا يجزي، مثل في حال الحياة الآن، لو صلى إنسان في ثوب لا يستر بشرته وقال ثياب الناس اليوم هذه ثياب خفيفة، لكن نظر لأن الناس يلبسون تحتها السراويل ونحو ذلك هذا يكسر العورات، ولا قال ثياب الناس اليوم هذه خفيفة لا تستر البشرة، تبين لون الجسم من بياض وسواد ونحو ذلك، بل بعضها خفيف جدا قد يبين الشعر. فمثل هذا إذا كان لا يستر عورة الرجل مثلا من السرعة يركبه لا تجزي الصلاة فيه. ونلاحظ بعض إخواننا أحدنا الله وإياهم يلبسون سراويل قصيرة مع هذه الثياب الخفيفة التي لا تستر، هذه ما تصح الصلاة، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة. فالذي يصلي بثوب خفيف لا يستر بشرته لا تصح الصلاة، والعلماء بينوا هذا ونبهوا، لكن يغفل كثير من الناس عن ذلك. فيجب على الإنسان أن يتنبه لذلك، إذا كان ثوبه خفيف لا بد أن يلبس تحته ثم ثوب ثاني أو سراويل تكون إلى الركبة أو دونها، أما أن تقصر عن الركبة أو تحت الركبة، أما أن تقصر عن الركبة ويظهر فخذيه ونحو ذلك والثوب خفيف يبين البشرة ما تصح الصلاة، فليتنبه لذلك. فكذلك الميت يجب أن يستر بثوب لا يصف البشرة، يعني لا يبين لون بشرته من سواد أو بياض. قال من ملبوس مثله، ملبوس مثله هذا لأن الناس يختلفون في ذلك، لبس الفقير ما هو مثل لبس الغني، والناس يختلفون، فيقال يكفيه ملبوس يعني لكفنه ما كان يعتاد مثله في حال حياته، والناس يختلفون، الفقراء ربما يأتي ثوب عشر ريال ولا عشرين، والأغنياء ما يلبس ثوب قيمة 500 أو أكثر من ذلك، فكل إنسان يعامل حسب وضعه وحسب ما يلبس مثله، لأن الناس يتفاوتون على درجات في حال الآت، فكذلك في الكفان. قال ما لم يوصي بدونه، لكن لو أوصى بأقل من مثله إنسان غني لكن قال لا تشتروا لي شيء نفيس مثل ما لبس في حال الحياة، اشتروا لي إذا مت كفنوه في ثياب تستر وهي من الرخيص، ما النوع رخيص، مثلا أوصى بذلك فنفذ وصيته، لأن المهم أن تكون هذه الثياب طاهرة وأن تكون ساترة للعورة ولجميع البدن. قال والجديد أفضل، يعني الأفضل أن يكفن في ثوب جديد، المهم أنه يكون نظيف ويكون طاهر، والأولى أن يكون أبيض، لحديث خير لما خير ثيابكم البياض، البسوها وكفنوا فيها موتاكم. فإن لم يكن للميت مال فكفنه ومؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقته، لأن ذلك يلزمه حال الحياة فكذا بعد الموت، غير زوج فلا يلزمه كفن زوجته ولو غنيا، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوج. ثم يبين المصنف الحكم لو كان هذا الميت ليس له مال يكفى منه، مثل الصبي الصغير أو إنسان فقير ليس عنده مال، من يجب عليه أن يكفن نفقة تكفين على من وقيمة تكفين على من؟ يبين المصنف أن نفقة تكفينه على من يلزمه نفقته، من ينفق عليه كان أبوه أو ابنه أو أخوه الذي يلزمه مأونة تجهيز من كفن وغيره، استثنى من ذلك الزوج، الزوج يلزمها أن ينفق على زوجته، لكن بعد الوفاة تقول لا يلزمه أن يكفنها من ماله. هذا المذهب، قال لأن نفقته عليها مقابل استمتاعه بها، والآن لا يتأتى استمتاعه بها لأنها ماتت. والقول الآخر في المذهب وهو قول في المذاهب الثلاثة، قول في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، لا، أن قيمة كفنها تلزم زوجها، قال لأن قيمة الكفن ومؤونة التجهيز تلزم من تلزمه النفقة في حال الحياة، فتلزم بعد وفاة أيضا، ولعل هذا هو الأرجح، لأن هذا هو الأرجح، لأن العلاقة الزوجية لا تنتهي بمجرد الوفاة، هناك علائق لا تزال باقية، بدليل أنه يرثها وهي ترثه، فدل أن هناك علاقة بين الزوجين، ولو أنها تنتهي بمجرد الموت ما ورثها ولا ما ورثته. لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع قد انقطع ذلك بالموت، وقد انقطع ذلك بالموت، ثم إن عدم مال الميت ومن تلزمه نفقته. ثم يبين المصنف أنه لو كان الميت هذا ليس عنده مال وليس هناك أحد تلزمه نفقته، ماله أقارب ولا شيء تلزمه، فعلى من؟ يقول على بيت مال المسلمين. ثم يبين لو لم يكن هناك بيت مال المسلمين، ولو وجد بيت مال المسلمين أو بيت في مكان ليس فيه مسلم، فعلى من قدر على ذلك من إخوانه المسلمين أغنياء، مثل نفقته لو كان إنسان فقير فإن ولا يستطيع أن ينفق على نفسه ما عنده مال، ينفق عليه أقرب الناس إليه وارثه، لأن الله تعالى يقول وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك، فإذا لم يوجد وارث يمكنه أن ينفق عليه فإن النفقة تجب في بيت مال المسلمين. إن لم يكن هناك بيت مال للمسلمين أو كان فيه مثلا في بلاد كفار في ذلك، فإنه يلزم إخوانه المسلمين الأغنى منهم الأقرب الأقرب من إخوانه المسلمين الذين يقدرون أن يفلقون عليه ويعلمون بحاله، يلزمه مؤونة التجهيز، لأن هذا من حق المسلمين على أخيه المسلم على هذا الترتيب. فكفنه من بيت المال إن كان مسلما، فخرج بقوله إن كان مسلما كان كافر، الكافر لا ما يلزم المسلمين كفنه، لأن الكافر لو كان مقيما في بلاد الكفار تؤخذ منه الجزية إن كان ذمي مقابل حفظه وحفاظ على نفسه وعرضه وماله، لكن فيما يتعلق به بعد وفاته لا علاقة لهم به، لكن يوارى إذا لم يجد أحدا يوريه من الكفار كما تقدر معنا، يدفع في حفرة، لأن هذه جيفة خبيثة قذرة نجسة توارى في حفرة حتى يتكفى المسلمون من خبث رائحتها وشرها فقط. وإلا المسلم ما يتولى كما تقدم معنا سابقا، لا يجوز له أن يتولى تغسيل الكافر ولا أن يحضر جنازته ولا أن يشيع، لأن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نتولى الكافرين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لكن إذا لم يوجد له قريب كافر يأخذه ويتولاه فإن المسلمين يوعظون يدخلون من أجل أن يتكفوا أذى فقط. ثم إن تعذر بيت المال فكفنه على غني مسلم علم به أي الميت. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية توفي رحمه الله سنة 728. وسنة تكفين رجل في ثلاث يظهر بعد القرون المفضلة مثله في العلم من جهات سبيل الله وقلمه ولسانه وسنانه رحمه الله، لم يظهر في الإسلام بعد القرون المفضلة مثله في سعة العلم وسعة الاطلاع في جميع الفنون، رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. فقد ذكروا أنه ظهر نبوغه واشتهر قوة حفظه وهو صغير لما يبلغ، واشتهر ذلك في بلاد الشام لأنه كان في دمشق. قالوا فلما اشتهر جاء رجل من خارج دمشق محدث من علماء الحديث ذلك الزمان وسأل عنه، فسأل صاحب الدكان قال: أين هذا الفتى الذي يقال له ابن تيمية؟ من أجل أن يختبر وينظر ما يقول الناس عنه من شدة حفظه. قال: هذا طريقه إلى الكتاب، يذهب إلى هنا. فلما أقبل أشار صاحب الدكان إلى هذا الشيخ، قال: هذا ابن تيمية. فناداه وهو في حدود العاشرة من عمره، فناداه وأملأ عليه 10 أحاديث وهو يكتبها في لوح محفوظ. فلما انتهى من كتابتها وإذا هو قد حفظها، فأعطى الشيخ له فقال: استلم مني إليها حفظا. فحفظه ثم أعطاه 10 ثم أعطاه 10 ثالثة. فتعجب ابن الشيخ وقال: إن عاش هذا الفتى لا يكونن له شأن، فإن هذا لم يسمع بمثله منذ 4 قرون. وهذا هو محل الشأن، ولذلك أثنى عليه علماء عصره حتى قال الإمام الذهبي وهو من هو رحمه الله الإمام الذهبي من أعظم أئمة الإسلام في سعة علمه واطلاعه ومكانته رحمه الله، ومع ذلك يقول: لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى مثله ولم يرى هو مثل نفسه. وكل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. حفظ السنن كلها والمسانيد، وهذه شهادة من الإمام الذهبي والإمام الذهبي ومن هو رحمه الله، ومع ذلك يقول عنه هذا الثناء. ولذلك الإمام أبو حيان النحوي المشهور التقى به في مصر فأعجب به إعجابا عظيما، وأثنى عليه ثناء عاطلا ومدحه في قصيدة عظيمة ابتدا بمدح أئمة الإسلام ومدح الأئمة الأربعة، ثم قال في بيان فضل شيخ الإسلام ومكانته بالنسبة لهؤلاء الأئمة الأربعة، وقال: إن يرفعوهم جميعا رفع مبتدأ عن الأئمة الأربعة فحقه الرفع إذ هو الخبر. فهو قريب من الأئمة الأربعة رحمه الله، لكنه تأخر عنهم زمانا، لكنه لم يتأخر عنهم علما وحفظا وفقها رحمه الله تعالى. ولذلك يقول بعض معاصريه: هو حجة لله قاهرة، هو بيننا أعجوبة الذهن، فهو آية من آية الله، ما اجتمع مع علماء أي فن من الفنون إلا ظهر تميزه عليه، بل ما اجتمع مع طائفة من الطوائف سواء من الفقهاء المذاهب الأخرى، لأنه هو على مذهب الحنابلة رحمه الله نشأ، وما استمع بشافعية ولا مالكية ولا حنفية إلا وكان أعلم منهم بمذهبه، عرف المذاهب الكلامية ومذاهب الفلاسفة وخبرها ورد عليها وبين عوارها وكشف عن زيفها وبين الحق والصواب في عدل وإنصاف قل نظيره وعز مثيله. كل ذلك مدعما بالكتاب والسنة. ولذلك ما ترك طائفة من فرق الضلال على اختلافها إلا وبين ما في مذاهبه من حق وما فيه من باطل مدعما ذلك كله بالكتاب والسنة. ما ترك فرقة من فرق الضلال والمبتدعة على اختلاف درجاتهم، وما ترك فرقة مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة إلا وبين حقيقة مذاهبهم وبين ما وافقوا فيه الحق وما خالفوا مع إنصاف ونزاهة في العبارة وحسن ظن. ومن إنصافه رحمه الله أنه حينما يحكي أقوالا توجب الكفر كان يقول عن قائليها وهذا الكلام منهم كفر، أما هم فيلتمس لهم العذر وأنهم إنما قصدوا الحق، يعني كثيرا منهم فيقول وهذا الكلام من قائله كفر، لكن لا يقول هذا القائل هو كافر لأن السرايا أمرها إلى الله، لكن يقول هذا القول كفر من قائله، وهذا غاية الإنصاف منه رحمه الله تعالى. ولما مات رحمه الله شيعه خلق كثير لم يرى في دمشق مثل جنازته، فصلي عليه في جامع دمشق في جامع الأموي بعد صلاة الظهر، ولم تعد من دفنه إلا بعد صلاة العصر من شدة الزحام الذي حصل في جنازته، وصلي عليه عدة مرات في الجامع، صلي عليه في القلعة لأنه توفي في القلعة محبوسة رحمه الله، فصلي عليه في القلعة ثم في الجامع ثم بعد ذلك صلي عليه في مقابر الصوفية. نعم. وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحلية سحولية جدد يمانية، في التخفيف ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا متفق، ولا عمامة أدرج فيها إدراجا متفق عليه. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه يسلم أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، يعني توضع أحدها فوق الأخرى، ثلاث قطع توضع الواحدة فوق الأخرى ويوضع بينها الحنوط إلا أعلاها فلا يوضع عليها الحنوط، ثم يوضع الميت عليها، ثم تؤخذ الأعلى ويرد طرفها الأيمن على اليسر والأيسر على الأيمن، وهكذا تحتها الثانية والثالثة، ثم يرد طرفه من جهة رأسه يغطى به رأسه، وضربه من جهة قدميه ورده على قدميه، ثم تربى حتى لا تنكشف عورته، ثم يفك الرباط إذا دخلنا في القبر لأن الرباط هذا خشية أن تنكشف عورته، أما إذا دفن فإن هذا يؤمن، فإذا تحل العقال. هكذا كان السلف يفعلون، وكذلك روي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام هل عقد بعض الصحابة حينما دفن. والسحولية لقول عائشة كفن الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أولياء أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراج ودخل إدخال متفق عليه. والسحولية نسبة إلى سحول كرسول على وزن رسول، هذه بلدة من بلاد اليمن، وكانت اليمن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مشهورة بصنع الثياب وبغير ذلك بالثياب والسلاح وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة ثياب يمنية. والسحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، أما العمامة فليس فيها، وأما القميص فقد اختلف العلماء في ذلك، لأنه كما تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل في قميصه الذي انتقل فيه إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، ولم يجرد عليه الصلاة والسلام من ثيابه. اختلف أو اختلف هل نزع عنه القميص لما أدرج في هذه الأكفان إلا بقي عليه، خلاف بين أهل العلم، ورد بكل الأحاديث. هنا عائشة تثبت أنه لم يكفن في قميصه، أنه جدد من قميصه بعدما أدرج في هذه الأكفان، والعلم عند الله. نعم. والسحولية نسبة إلى سحول كرسول، بلدة في اليمن تجلب منها الثياب وتنسب إليها على لفظها كما في المصباح، ويقدم بالتكفين من يقدم بغسل. ثم يقدم بالتكفين من يقدم بغسل الميت، وتقدم أن الذي يقدم بتغسيل الميت وصيه ثم أبوه ثم جده ثم أبوه، كما تقدم معنا في التفصيل الماضي. فكذا هنا يعني عند التنازع، لا تنازع، كل يريد أن يكفينه أو كل يريد أن يغسله، ينظر أولا في وصيه، من وصله، من كان قد وصله، فإن لم يوصي فأبوه ثم جده ثم ابنه وهكذا، ثم ابن أبيه كما تقدم. ونائبه كهو، ونائبه نحن كهو، يعني نائب المقدم كهو. والأولى توليه بنفسه، يعني الذي يقدم ليتولاه بنفسه، ما يريد غيره. وتجمر بضم التاء المثناة فوق، يعني الأولى أن هذه الثياب حينما توضع أنها تمخرق على ذلك، لأن هذا يدفع عنها الهواء، وفيه تكريم للميت، تطيب ثيابه وتبخيرها، تبخر بالبخور حتى تكون طيبة الرائحة، إن هذا إكرام للميت وفيه دفع للهواء معان. أي تبخر اللفائف بعد رشها بماء ورد أو غيره. نعم، تبخر وترش بماء ورد، ثم إذا وضعت وضع الحنوط بينها ليعلق بها البخور، ويبسط بعضها أي اللفائف على بعض، ويكون أوسعها وأحسنها أعلاها. ويكفل الميت بذات هي أفضلها وأوسعها وأحسنها، يقول هو الذي يلي الأرض، يعني هو الذي يكون ظاهرا على الميت إذا طويت عليه، لأن الإنسان إذا لبس في حال الحياة فيجعل أحسن ثيابه أعلاها الذي ظاهر. فكذلك في الكفن، الكفن الظاهر الذي يظهر للناس يكون هو أفضلها وهو أحسنها وأوسعها. وهو ما يلي الأرض حال بسطها، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه، ويجعل الحنوط ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة. ثم يجعل الحنوط بين هذه الثياب الثلاثة، لكن الأعلى منها الذي يباشر جسد الميت لا يوضع فيه شيء عندهم. فيما بينها أي اللفائف لا فوق العليا، لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم. ويوضع الميت عليها أي اللفائف حال كونه مستلقيا، لأنه أمكن لإدراجه فيها. ويجعل قطن محنط أي فيه حنوط بين إليتيه أي الميت، ويشد أي يربط عليه أي القطن بخرقة مشقوقة الطرف. يبين المصنف أنه ينبغي أن يوضع أيضا الحنوط في قطن، ويوضع في مغابنه بين إليتيه وفي طي ركبتيه وفي عينيه وفي أذنيه، لأن هذا يبعد عنها الهواء والدود حتى لا يسرب إليه، وتشد إليتيه بسراويل قصيرة كانت تسمى التبان، هذه السراويل القصيرة التي يسمعها الناس، ليس لها أكمة، حتى تشد الحنوط في هذا الموضع حتى لا يسرب. فالتبان وهو سراويل بلا أكمام، تجمع الخرقة إليتيه ومثانته أي الميت لرد الخارج وإخفاء ما يظهر من الروائح، ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه عينيه ومن خريه وأذنيه وفمه، لما في ذلك من منع دخول الهوام، وعلى موضع سجوده ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه. على مواضع سجوده، يعني هذه المواضع مكرمة ومشرفة، ينبغي أن يعنى بإكرامها وتطيبها. وأطراف قدميه تشريفا لها، وكذلك نعم يطيب رأسه ولحيته

ثم يلف كما يفعل بالحي. يقول فإن كفن الميت في إزار وفي قميص وفي نفافة، الأول يضع الإزار ثم يلبس القميص اللي هو الثوب، ثم بعد ذلك يضع النفافة التي على جميع جسده. وأن يكون القميص بكمين ودخاريس كقميص الحي. كمين دخاريس، هذا أبلغ بالسلام، والدخاريس معروفة يعني هي زيادات الثوب تكون أوسع. ولا يحل الإزار في القبر. نعم الإزار ما يحل في القبر، كان هذا أسفل لنا. ولا يكره تكفين رجل في ثوبين لما تقدم في المحرم. نعم لا يكره رجل في ثوبين، النبي عليه الصلاة والسلام قال في المحرم وكفنه في ثوبين، أو حتى لو كفن في ثوب واحد ساتر لا يسمى البشر أجزأ ذلك كما تقدم. ويكره تكفينه في أكثر من ثلاث لفائف وتعميمه أي الميت لما تقدم في حديث عائشة من قولها ولا عمامة. ويكره أن يكفى في أكثر من ثلاث ثياب لأن ذلك إسراف. الله عز وجل يقول واشربوا ولا تشربوا إنه لا يحب المسرفين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل واشرب والبس وتصدق، كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. ويكره تطيبه بورس وزعفران لأن العادة غير جارية بالتطيب. نعم يكره أن يطيب إذا بورس وزعفران وفي ذلك، لأن هذه الأطياء تستعمل للزينة لأن لها ألوان أو للغذاء، وهذا ليس محلا للزينة ولا وليس محلا للغذاء. لذلك يكره أن يطيب من ذلك، إنما يطيب شيء له رائحة طيبة، لأن هذا فيه إكرام له وتدفع عنه الهوام والحشرات في قبره. وإنما يستعمل لغذاء أو زينة. وتكفن امرأة وكنت ندبا في خمس. ثم لما انتهى الكلام على كيفية تكفين الرجل وما يستحب في تكفينه، الآن يبين لنا كيفية تكفين المرأة. فالمرأة تكفن في خمسة ثياب. نعم كما يبين مسلم في خمسة أثواب بيض من قطن، وهي إزار وخمار وقميص ولفافتان. نعم المرأة لما كانت المرأة يستحب في حقها السد والصيانة وليست كالرجل، يستحب أن تكفن في خمسة ثياب، في إزار على وهو أول ما يوضع، هو الإزار يكون في وسطها إلى آخر جسدها، وخمار يكون على علو جسدها، وخميس والثوب على جميع جسدها، ثم تلف بلفافتين، ثم تلف بلفافتين من ثوبين تلف بها يلف بهما جسمها. قال ابن المنذر أكثر ما من يحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفين المرأة في خمسة يرى أن تكفن المرأة يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، فتؤزر في المئزر ثم تلبس القميص. تلبس يعني القميص الإزار يكون على وسط البدن التحتاني من السبع إلى آخر قدم، هذا الإزار. ثم تخمر بالمقنعة ثم تلف باللفافتين كما تفعل في حال الحياة، كما تفعل في حال الحياة أنها تلبس إزار وقميص وخمار على علو جسدها على رأسها ورقابتها وفي ذلك كما في المبدع. ويكفن صبي في ثوب ويباع صبي صغير يكفن في ثوب واحد يكفن. نعم يستره ولو كفن في أكثر من ذلك فلا بأس. ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف. نعم ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف. لو ورث غير مكلف يكون هذا إسراف في مال الوالد، ما ينبغي أن يؤخذ من ماله. نعم وصغيرة في قميص الناس في هذه المسائل في حال الفقر الشديد قد يحتاجون مثل هذه المسائل، لكن في حال الغنى والخير ما يحتاجون مثل هذه المسائل، لأن هذه سيرة جدا ما ينظر الناس إليها في حال الغنى. وصغيرة في قميص ولفافتين. وأما الصغيرة في قميص وفي لفافتين إن كانت أنثى صغيرة. والواجب للميت مطلقا. الواجب للميت مطلقا سواء كان رجلا أو امرأة ثوب واحد يستر جميعا ولا يصف البشر، هذا هو الواجب. لكن المستحب فهو على التفصيل المتقدم في حق الرجل وفي حق المرأة.